بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الحديث أو هذان الحديثان أولهما يدل على فضل المساجد الثلاثة، وأنها تشد الرحال إليها ولا تشد الرحال إلى شيء سواها، وهي المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه مساجد الأنبياء التي بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلها هذه الميزة وهذه الفضيلة، وهي أن الرحال لا تشد إلا إليها. والحديث الثاني يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد المبارك وعلى فضل الصلاة في المسجد الحرام، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقد جاء ما يدل على أن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف في غيره من المساجد، وأما على هذا المسجد فهي بمئة. صلاة في مسجد الحرام خير من الصلاة في هذا المسجد بمئة صلاة، وفي غيره من المساجد بمئة ألف، وأما في هذا المسجد فهي خير من ألف صلاة في غيره من المساجد. وهذا يدل على فضل هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والتفضيل الذي جاء في هذا الحديث على المسجد الحرام، المسجد الحرام على هذا المسجد، لأن المسجد الحرام فيه بيت الله، وفيه الكعبة المشرفة، وفيه قبلة المسلمين، فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في هذا المسجد. ومكة أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا، وقد أخرجه قومه من مكة، نظر إلى مكة وقال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما أخرجت، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أحب البلاد إلى الله، وأنه لم يخرج منها إلا لإيذاء قومه إياه وإخراجهم له صلى الله عليه وسلم. الحديث واضح الدلالة على تفضيل مكة على المدينة، لأنها قال: أنت أحب بلاد الله إلى الله. والحديث الذي يروى وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو حديث باطل وحديث موضوع، الذي يدل على تفضيل المدينة على مكة، وهو أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خرج من مكة، قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك، أحب البلاد إلي، فأسكني أحب البلاد إليك، فأسكني أحب البلاد إليك، أخرجتني من أحب البلاد إلي وهي مكة، فأسكني أحب البلاد إليك وهي المدينة. هذا حديث لا يصح، ليس بصحيح، وهو باطل من حيث السند، لأن في إسناده يعني من هو متهم ومن لا يعول عليه، ومن حيث المتن وهو أنه يقتضي أن الأحب إلى الله، أن الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام غير الأحب إلى الله، وهذا باطل، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، فما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقال إن الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخالف الأحب إلى الله، فإن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام للأشياء تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله، فما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا في الحديث الصحيح الذي لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. إذن عرفنا فضيلة هذه المساجد الثلاثة بأنها لا تدري على الليلة إلا إليها، وعرفنا فضل الصلاة في هذا المسجد وفضل الصلاة في المسجد الحرام، وأن الصلوات مضاعفة وأنها تضاعف في المسجد الحرام أكثر مما تضاعف في هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا وصل إلى المدينة من أجل أنه شد الرحلة إلى المسجد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، إذا وصل إليها يشرع له فيها خمسة أمور فقط لا سادس لها. الأمور المشروعة في المدينة خمسة: مسجدان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وليس هناك مساجد أخرى تزار، وليس لها، لم يأتي فضيلة إلا لهذين المسجدين، أما ما سواهما فلم يأتي له فضيلة، فالفضل إنما هو ثابت لهذين المسجدين مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجدان بناهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أول ما قدم المدينة نزل في قباء أياما وبنى مسجد قباء عليه الصلاة والسلام، ثم تحول من قباء إلى المدينة وبنى هذا المسجد المبارك، فكل منهما أسس على التقوى من أول يوم، وكل منهما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيهما ما يدل على فضلهما. أما مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ورد فيه الحديثان اللذان أشرت إليهما، ورد فيه أو مما ورد فيه هذان الحديثان: حديث شد الرحال إليه أي لهذا المسجد، وحديث تفضيل الصلاة فيه على غيره من المساجد بألف صلاة إلا مسجد الحرام. هناك أمور تتعلق بهذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن الصلاة التي تضاعف هل هي الفرض أو النفل، هل هي الفرض أو النفل أو هما جميعا، هما جميعا، الفريضة يعني تضاعف والنافلة تضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة، فلم يقيدها بفضل ولا نفل، فهو كلام مطلق ولفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، كل صلاة في هذا المسجد الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. هذه المسألة الأولى. الثانية التضعيف، هل هو للمسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو بقعة صغيرة، أو للزيادات والتوسعات التي أضيفت إليه؟ الصحيح والجواب الصحيح أنها للزيادة والمزيد، المزيد الذي هو المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو بقعة صغيرة، والزيادات التي أضيفت إليه، الزيادات التي أضيفت إليه، فكل ما كان داخل الأسوار والأبواب فإنه يعتبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة، ولا يخص ذلك في البقعة الصغيرة التي كانت هي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بناه، فإن الزيادة لها حكم مزيد. والدليل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زاد المسجد من الجهة الأمامية للجهة القبلية، ومعلوم أن الإمام في الزيادة، والصفوف الأول التي خير الصفوف في الزيادة، قد قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. إذن الإمام يصلي في الزيادة، وعمر وأثناء كانوا يصلون في الزيادة، والصحابة معهم يصلون في الزيادة الأمامية، فلولا أن الزيادة لا حكم زيد ما تركوا المسجد اللي فيه المضاعفة وراحوا إلى زيادة لا تضاعف، بل لما فعلوا هذا والصحابة موجودون متوافرون وما أنكروا عليهم وكانوا يتنافسون إلى الصف الأول وصفوف الأول التي وراء الإمام وهي خارجة عن المسجد القديم، خارجة عن المسجد القديم الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يوضح لنا أن الزيادة لا حكم زيادة ما دام أن الصحابة متوافرون ولم ينكروا على عمر وعثمان وهما خليفتان راشدان، وصفوف الأول هي ليست في المسجد القديم وإنما هي في الزيادة، دلنا هذا على أن الزيادة لا حكم زيادة، وأن كل ما كان داخل الأسوار والأبواب فإن الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة. هذه المسألة الثالثة. الثانية الثالثة أن هذا المسجد فيه بقعة صغيرة تقع بين المنبر والبيت، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولم يأتي ما بين قبري ومنبري، لأن قبره ما كان معلوم في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما المعلوم بيته، قال: ما بين بيتي ومنبري، ولم يقل ما بين قبري ومنبري، لأن قبره ما كان معلوم في حياته صلى الله عليه وسلم، لم يكن قبره معلوما في حياته، وما كان الصحابة يعرفون أين سيقبر. ولما توفي عليه الصلاة والسلام تشاور الصحابة ماذا يصنعون، أين يدفنونه، فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان يموت فيه النبي يدفن فيه، هذا كان الأنبياء، المكان الذي يموت فيه يدفن فيه. ولما كان عليه الصلاة والسلام مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فإذا القبر ما كان معلوم، ولم يصح ما بين قبري ومنبري، وإنما ثابت الصحيحين وفي غيرهما: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا اللفظ يدل على فضل هذه البقعة وأن لها ميزة، حيث وصفت بهذا الوصف وأنها روضة من رياض الجنة، لكن لا يعني ذلك أن أي صلاة فيها تكون أفضل من غيرها من المسجد، فإن الصلوات المفروضة الصفوف التي أمامها الإمام والذين وراء الإمام والصفوف التي أمام الروضة هذه أفضل من صلاة الروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يسلمون عليه لساموا عليه. إذن الصفوف التي أمام الروضة خير من الروضة، أما بالنسبة للنافلة فلها فضيلة لوجود هذا الحديث الدال على أنها روضة من رياض الجنة، لكن ذلك لا يعني أن الإنسان يجلس فيها ويحجز الأماكن فيها والناس يبقون ويتكدسون فيها، لا، يسأل الإنسان يتركها لليلة، ولا يذهب الإنسان إليها ويؤذي أحدا فيها أو في الطريق إليها، لأن الصلاة فيها مستحبة وإذا الناس حرام، ولا يفعل الحرام للوصول إلى أمر مستحب. وهذا مثل تقبيل الحجر الأسود مكة، هو مستحب، لكن إذا كان الوصول إليه لا يحصل لا بإيذاء أحد من الناس لا يجوز، لأنه لا يفعل المحرم هو الإيذاء للوصول إلى أمر مستحب تقبيل الحجر أو مسح الحجر. فكذلك هنا في هذه الروضة الصلاة فيها مستحبة النافلة، لكن لا يؤذي فيها ولا في الطريق إليها، ومن صلى فيها يترك المكان لغيره، لا يحجزها ويمنع الناس منها ويتكدس الناس فيها ويجلسون، ما يصلح هذا ولا ينبغي. يصلي الإنسان ويمشي. وعلى هذا فإن صلاة النافلة لها ميزة لهذا الوصف الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وقاله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الأمر الرابع أن من جاء إلى المدينة ليس ملزما بصلوات معلومة في هذا المسجد ومحددة في المسجد، ليس هناك تحديد صلوات. ورد في صلاة 40 صلاة في هذا المسجد، لكن حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، وإنما الإنسان كما تيسر له، إن جلس يوم أو يومين أو ثلاثة أو ثمانية أو أكثر ليس عليه حجر وليس عليه تطبيق ولا إلزام، بل الأمر في ذلك واسع، كل صلاة بأب صلاة، ولكن ليس الإنسان مقيدا بصلوات معلومة، لأن الحديث الذي ورد في هذا ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس هو أن المسجد إذا امتلأ وامتلأت ساحاته محتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع من اليمين والشمال والخلف وليس الأمام، لأنه لا يصلي أمام الإمام، فإن الإنسان يصلي، لكن هل له ألف صلاة أو ليس له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى في مسجد صلاة في مسجدي والشارع ليس مسجد صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا احتج إليه صلى، ولمن يصلي في أجر صلاة الجماعة، لكنه ما صلى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تحيط به الأسوار والأبواب فيحصل ذلك الأجر الذي هو ألف صلاة، لأن الأسواق يصلى فيها للضرورة عندما يمتلئ المسجد، وهي لا يقال لها مسجد، ولكنها عند الحاجة إليها يصلي الناس فيها بصلاة الإمام، يصلي الناس فيها بصلاة الإمام، لكن لا يقال لمن صلى فيها أجر ألف صلاة كالذي صلى في داخل المسجد، لأن المسجد له أحكام والشوارع له أحكام، لها أحكام. المسجد لا ينشد فيه ضالة ولا تجلس فيه حائط ولا يجلس فيه جنب، وأما الأسواق يمكن أن تجلس فيها الحائط ويكون فيها الجنب، وكذلك ينشد فيها الضالة، لكن كما قلت عند الحاجة إلى الصلاة فيها بامتلاء المسجد يصلى فيها، وللمصلي أجر صلاة الجماعة، لأنه صلى جماعة مع الإمام، لكن التضعيف الذي يكون لمن كان في المسجد ما حصل له، لأنه سبق إليه الذين ملأوا المسجد قبل أن يأتي، سبق إليه هذا الفضل الذي هو صلاة ألف من جاء إلى المسجد وامتلأ به المسجد أو امتلأ بهم المسجد. أما الذين تخلفوا وما جاءوا إلا بعد أن امتلأت المسجد واحتاج الناس إلى صفوف الشوارع، نعم يصلي وله أجر صلاة الجماعة، وصلاته صحيحة في الشارع تبعا للإمام وله أجر صلاة الجماعة. أما التفضيل الذي هو بألف فهذا إنما يكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاته في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. المسألة السادسة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل في مسجده في عهد بني أمية، في أثناء عهد بني أمية، وذلك وكثير من الناس وكثير من بلاد المسلمين ابتلوا ببناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد. وهذا من الأمور المنكرة المحرمة التي بين حرمتها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث واضحة محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال. كيف ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قبل موته بخمس ليالي فقط، لأنه توفي يوم الاثنين وقال هذا الكلام يوم الخميس أو الأربعاء الذي قبله في مرض موته عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله الدجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي فقط، قبل وفاته بخمس ليالي، سمعته يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليالي، والحديث في صحيح مسلم. الجملة الأولى تتعلق بفضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذه الله خليلا قال إنه لا يتخذ من أمته خليلا، لأن الله اتخذه خليلا وهو خليل الرحمن، فلا يكون خليلا لأحد من الناس، ولكنه بين فضل أبي بكر رضي الله عنه بأنه لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. اتخاذ خليل من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكون أن يتخذ خليلا، لكنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون وهو اتخاذ خليل من أمته، أن لو كان متخذا لكان متخذا هو. أخبر عن أمر أن لا يكون، أخبر عن أمر لا يكون أنه لو كان كيف يكون، لو كان على سبيل الفرض والتقدير لكان متخذا هو، مع أنه لا يتخذ أحد، لكن هذا يدل على فضله، لأن هذه منقبة لا يشارك فيها غيره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أنه لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر، فهذا دال على فضله وتقديمه على غيره. ولهذا فهم منه بعض أهل العلم أن هذا فيه إشارة إلى خلافته، لأنه قال ذلك في مرضه وقبل وفاته بخمس ليال، فهو فيه إشارة إلى أنه هو الحق من غيره. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالصلاة في مرض موته، يعني ينوب عنه الصلاة، ولما رجع قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكان يصلي بالناس في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر يوم السقيفة لما تكلموا في الولاية ومن يكون خليفة، قال عمر بأبي بكر رضية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ديننا أي الصلاة، أفلا ننفع فيك لأمر دنيانا هو الخلافة. إذن هذا الحديث يدل على فضل أبي بكر ومنقبته وأنه الأحق والأولى من غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إن فلانا الخليفة من بعدي، لم يأتي عنه نص صريح يقول فيه الخليفة بعدي فلان، ما جاء هذا عنه، ولكنه جاء أدلة تشير وتدل على أنه أولى من غيره. ومن أوضحها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ادعي لي أباك وأخاك، ادعي لي أباك أبو بكر وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر. وترك الكتابة لأنه علم أن الله سيختار لهم أبا بكر وأن المسلمين سيجتمعون على خلافته. قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. الجملة الثانية وهي محل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. فذكر أولا أن هذا فعل الأمم السابقة، قال ذلك على سبيل الذم وأن الأمة لا تفعل مثل ما فعلوا، ثم أخبر بأن هذا الذي في الأمم السابقة وذكره على سبيل الذم أتى بنص صريح في النهي عنه في قوله: ألا. ألا هذه للتنبيه، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، لا ناهية، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، هذا نهي. ثم أكد ذلك بجملة خبرية مؤكدة لهذا النهي وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إني أنهاكم عن ذلك. لأن كلمة لا تتخذوها نهي، وهو يعني طلب، لأنه إنشاء وطلب أن لا يفعلوا، ثم أتى بجملة خبرية مؤكدة لذلك بقوله: إني أنهاكم عن ذلك. هذا بيان ليس وراءه بيان من أفصح إنسان وخير إنسان نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا من فصاحته وبلاغته وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. ولم يقف الأمر أو يكتفي الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المقالة التي قالها قبل وفاته بخمس أيام، بل قال: وروحه تنزع وقد نزل به الموت، كما جاء في الصحيح صحيحين عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، يعني فيه كساء تغطي وجهه، فإذا اغتم حصل غم أزاله، يعني يضع ويزيل، طفق يعني أخذ يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وروحه تنزع. إذن الأحاديث التي وردت في النهي عن اتخاذ القبور مساجد محكمة لا تقبل النسخ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو مات، ما عاش حتى يصير النسخ، لم يعش بعد ذلك حتى ينسخ، بل قاله عليه الصلاة والسلام ومات عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وآخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصح لأمته عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث محكمة هي التي يجب العمل عليها، ولا يجوز للمسلمين أن يبنوا مساجد على القبور أو يدفنوا الموتى في المساجد، لأنهم يرون أن قبره في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي حصل في أثناء بني أمية ومن عمل بني أمية. والرسول عليه الصلاة والسلام دفن خارج المسجد ولم يدفن في المسجد، وقد بقي الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنة، والبيت خارج المسجد والبيوت خارج المسجد. ثم في عهد معاوية رضي الله عنه 20 سنة والبيت خارج المسجد. ثم في أثناء عهد بني أمية كذلك، وفي أثنائه وسع وأدخل المسجد وقبره المسجد. فكيف يعقل ويليق لأحد أن يقول إن قبره في مسجده إذن لا بأس في بناء القبور على المساجد على القبور؟ وهو الذي حذر ونهى وأوضح في آخر أيامه وآخر لحظاته صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز وأنه حرام. لأن الواجب هو الأخذ بالأحاديث المحكمة الواضحة الجلية التي لم تنسخ ولا تقبل النسخ بحال من الأحوال، هذا هو الواجب. ولا يجوز أن يستدل على ذلك بكلام بالذي حصل من بني أمية. ثم إن دخول القبر في مسجده لا يقال إنه منعه أو سلبه في الفضيلة، فالفضيلة ثابتة في المسجد دخل القبر ولا ما دخل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في الصلاة، فلا يقال بعد دخول المسجد حصل لشيء آخر، بل الفضيلة مستمرة دخل القبر ولا ما دخل. الصلاة في مئة صلاة، فلا يقال من غيره المساجد يكون مثله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ما كان دفن المسجد، وهذه الفضيلة ثابتة للمسجد دخل القبر ولا ما دخل. الصلاة فيه مئة صلاة. هذه أمور ستة تتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسجد قباء فهو كما قلت أسس على التقوى من أول يوم، كما أن هذا المسجد أسس على التقوى من أول يوم، وكل منهما بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي بنى مسجد قباء وهو الذي بنى هذا المسجد عليه الصلاة والسلام. ويدل لفضيلة مسجد قباء وقصده للصلاة لمن جاء إلى المدينة قوله هو فعله عليه الصلاة والسلام. أما فعله فإنه كان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضله وعلى قصده ممن كان في المدينة. أما ما كان خارج المدينة يسافر من أجل يصلي مثل قبة ويرجع لا يجوز، لأن لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. أما أن يأتي إنسان شاد أن الرحل من بلده ليصلي فيه قبة ثم يرجع هذا لا يجوز، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام مسجد هذا ومسجد الأقصى، بس قبة لا يشد إليه رحل. لكن من كان في المدينة سواء كان من أهلها أو من الوافدين إليها يذهب ويصلي فيه، لأنه جاء للمسجد هذا، ولما وصل إليه يأتي بالمرة المشروعة، يأتي بالمرة المشروعة في المدينة، ومنها الصلاة في هذا المسجد وهو مسجد قباء. أما قوله لأنه جاء من فعله وقوله، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجل عمره. وهذا الحديث يدل على أن هذا الفضل تحصله من خرج من بيته قاصدا قبى ليصلي فيه، متوضئا في بيته قاصدا قبى، مثل ما أن الإنسان يخرج من بيته يريد عمره ويعني عازم على عمره ثم يخرج معتمرا، فهذا خرج من بيته إلى مسجد قبى قاصدا له ليحصل هذه الفضيلة. ولا تحصل هذه الفضيلة لمن جاء يمشي في السكة ولما رأى مسجد قبى قال خلينا نصلي في ركعتين، لأنه لا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى. ثم هذا الحديث الذي هو أتى مسجد صلى في صلاة يشمل الفرض والنفل سواء صلى في فريضة أو نافلة. أما الحديث الذي في فعله فإنه كان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي ركعتين. إذن هذا يدلنا على فضل مسجد قباء وأنه يقصد كما يقصد هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في المدينة مساجد تقصد ولها فضل وجاء بها ما يدل على قصدها إلا هذان المسجدان، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. أما ما يفعل في المدينة غير هذين المسجدين فهما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. الأمور المشروعة في المدينة خمسة: مسجدان وثلاث مقابر، ما في أخرى أشياء أخرى تزار، لا مساجد ولا غيره، لا مساجد ولا غير المساجد، وإنما ما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأنه كان يذهب إلى قبى وكذلك يذهب إلى البقيع ويذهب إلى شهداء أحد ويسلم عليهم ويدعو لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويتكلم يعني على يعني ما يتعلق بالمقابر الثلاث في الدروس القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول: في رمضان نتنقل من مسجد لآخر لأداء صلاة التراويح ولا نثبت على مسجد واحد، هل هذا العمل يعتبر من شد الرحال؟ الرحال تكون في الأسفار، وما تنقل من مسجد إلى مسجد في البلد هذا ما يجعل يشد رحل، ليس لي شد رحل. يقول: لكن لا ينبغي الإنسان يتنقل يوم في مسجد يوم في مسجد، يثبت في مسجد المسجد الذي حوله، إذا كان في المدينة مثل هذا المسجد، وإذا كان في مكة المسجد الحرام. وأما يعني تنقل من مسجد إلى مسجد مرة يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا هذا ما ينبغي، الإنسان يصلي في مسجد معين ويستمر فيه، وإذا كان في مسجد له فضل وله ميزة يصلي فيما له فضل وميزة. يقول: هل الصلاة النافلة في البيت يأخذ فيها الإنسان أكثر من 1000 درجة؟ نعم، إذا كان في المدينة وصلى في هذا المسجد ثم إنه ذهب وصلى في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلى المكتوبة. نعم، يحصل أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في بيته ثم يأتي يصلي بالناس، ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب وصلى في بيته ولم يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على أن من صلى في المسجد الفرض ثم صلى في بيته النفل فإن صلاته النفل تكون أفضل من صلاة المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. لكن هذا التفضيل لمن يصلي في المسجد ثم يذهب يصلي في بيته، أما إنسان لا يأتي إلى هذا المسجد ولا يصلي فيه وإنما يصلي في مسجد آخر مسجد المدينة، لا يقال نحصل أكثر مما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نحصل أكثر من مسجد اللي صلى فيه، أكثر من مسجد اللي صلى فيه. نعم. يقول: إذا أتيت إلى المدينة فهل يجوز لي أن أتمشى فيها لكي أشاهد الأماكن التاريخية وليس ذلك للعبادة؟ في أشياء يعني منسوبة يعني إلى صحابة وليس لها أساس ثابت، وإنما هي أمور محدثة، مساجد محدثة، فالناس يعني تقول هي تاريخية ومع ذلك لم يثبت في هذه المساجد شيء، ومساجد سبعة أو كذا، وكذلك مسجد القبلتين ما ورد فيه شيء يدل على فضله وعلى قصده. فالإنسان لا يشغل نفسه بالتجوال والذهاب والإياب، وإنما يشغل نفسه بفعل الطاعات التي يحصل فيها مضاعفة الحسنات. هل الصلاة صلاة النافلة في الروضة أجرها أكثر من الصلاة النافلة في أي مكان آخر في المسجد النبوي؟ الذي يبدو المسجد النبوي له فضيلة خاصة عامة، لكن هذه جاء فيها نص خاص، فالنص الخاص فيها يدل على أنها ميزة. النص الخاص فيها الذي ميزها عن سائر المسجد يدل على ميزتها. يقول: من جاء إلى المدينة طلب منه أن يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل له ذلك؟ إذا طلب منك وأنت قادم إلى المدينة أن تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تجيب من أوصاك بأن تقول له: أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغه. الملائكة تبلغه من كل مكان، وقد ورد في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لأنه لما قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني معناه أنكم ما تصلون يسلمون إلا عند القبر، أرشد إلى ما هو عوض عن ذلك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لأنه لما سد باب فتح باب آخر، لما سد بابه التكرار والترداد الذي قد يؤدي إلى الغلو أرشد إلى ما يغني عن ذلك وما يحصل به المطلوب، وهو الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من كل مكان والملائكة تبلغه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني بوصل الملائكة في أي مكان من الأرض. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فإذا قيل لك: أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، فقل له: أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذه الصلاة في الساحات تكون بألف صلاة مثل المسجد، مع العلم بأنه توجد أماكن في داخل المسجد. إذا كان في أماكن في داخل المسجد فالإنسان يتقدم ويكمل الصفوف الأول فالأول، يكمل الصفوف الأول فالأول. وأما كونها تضاعف، نعم تضاعف، لأنها مسجد، لأن ما يحيط به الأسوار والأبواب مسجد، ما يحيط به الأبواب والأسوار مسجد. ويستثنى من ذلك دورات المياه التي تكون في بعض الساحات، لأن هذه لا يقال لها مسجد. الإنسان إذا دخل دورة المياه خرج من المسجد، كما أنه إذا خرج من باب المسجد خرج من المسجد. الصلاة في الساحات بألف صلاة، كما أن الصلاة في داخل المسجد بألف صلاة، لأن كل ما تحيط به الأسوار والأبواب مسجد، ما يقال لها شارع. داخل السور ما قال شارع، قال مسجد. يقول: أحسن الله إليكم، نحن في سويسرا لا نسمع الأذان، والمساجد بعيدة عن أماكن العمل، فهل يجب علينا في والحالة هذه أن نصلي الجمعة في المساجد وكذلك الصلوات الأخرى؟ نعم، الصلوات إذا كنتم يعني ليس حولكم مساجد صلوا في المكان الذي أنتم فيه. وأما بالنسبة للجمعة ما صلوا الجمعة في مكان في الأماكن، وإنما يصلون في الأماكن التي يجمع فيها، لأن ما كل مسجد فيه جماعة يصلي الجمعة، ما كل ما صلى فيه الجمعة صلى فيه الجماعة تصلى فيه الجمعة، لأن المساجد تجتمع وتكون في مكان واحد، لأن الحي إذا كان بعدة مساجد فالناس فالجمعة يعني تكون في واحدة من المساجد، والناس يصلون المساجد الأخرى تغلق في في, في في في وقت الجمعة، والناس يصلون في مسجد الجمعة. فأنتم فيما يتعلق بالنسبة للجمعة يعني لا بد أن يكون لها مكان يتجمع فيه الناس، يتجمع فيه المساجد. وأما بالنسبة لصلاة الفريضة فأنتم إذا كان ما عندكم مساجد قريبة فأنتم تجتمعون وتصلون في أماكن عملكم. يقول في سؤال الثاني: ما هي السنن التي تصلى في السفر عدا الوتر وركعتي الفجر؟ النوافل المطلقة تصلى في السفر، ويكون الإنسان يصلي يعني ما شاء من صلاة الليل أو ما شاء من صلاة الضحى، بل يجوز له أن يصلي وهو راكب على دابته، لأن جاءت السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي على راحلته ويتنفل على راحلته في السفر، وهذه بالنسبة للنوافل المطلقة. أما بالنسبة للرواتب التي تكون مع الفرائض فهذه لا تصلى مع القصر، لأن الإنسان إذا قصر الصلاة ما يأتي بسنن تابعة للصلاة، لكن إذا صلى جماعة وكذلك الحجاج والزوار الذين يأتون إلى المسجد يصلون جماعة يصلوا الرواتب ويصلوا غير الرواتب، وإنما لا يصلي الإنسان راتبة إذا كان يقصر، إذا كان يقصر ما يصلي راتبة، لكن إذا صلى مع الناس في الجماعة له أن يصلي الراتبة وله أن يصلي ما شاء. وينبغي للإنسان في هذا المسجد وفي المسجد الحرام أن يكثر من الصلاة فيه ليحصل هذه المضاعفة، لأن هذا موسم من مواسم الآخرة ما يتيسر لك الظفر بمثل هذا الموسم. يقول: ما هي السنة في كيفية التسبيح بالأصابع؟ يعني يقبضها ويرسلها، يقبضها ويرسلها، سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر، وهكذا. يقول: هل جاء في حديث كلمة بهذا اللفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله، حيث أنه يوجد عندنا في باكستان بعض الناس يقولون لا تقولوا فقط لا إله إلا الله، هذه كلمة ليست كاملة، لابد أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لابد من الشهادتين، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يؤتى بكلمة لا إله إلا الله إلا ومعها محمد رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لكن الشهادة بالرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابد منها مع الشهادة بالألوهية لله سبحانه وتعالى، لأنه لابد من الشهادتين، لكن كونها لا يقال لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله الله دخل الجنة. يقول: ذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع، فهل علي شيء؟ وإذا رجعت إلى مكة، هل أطوف طواف الوداع من جديد؟ الإنسان إذا انتهى من حجه ولم يبق عليه إلا طواف الوداع لا يخرج من مكة إلا وقد ودع، سواء ذهب إلى جدة أو لأي بلد، بلده أو أي بلد آخر، ولا يفيده أنه يرجع ويودع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر أن يكون آخر عهده البيت الطواف، يعني السفرة هذه سفرة الحج نهايتها توديع البيت بسعة الأطواف، فسواء الإنسان خرج لبلده أو لبلد آخر يودع، إذا خرج لا ينصرف إلا وقد ودع، ثم إذا رد يرجع رجوعا ما له علاقة بالحج، يرجع رجوعا ما له علاقة بالحج. يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح مسألة القراءة، قراءة المأموم سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يقرؤون بعد الإمام أو معه؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، وصلى مرة مع أصحابه وقال بعدما سلم: يعني أن ماري أنازع القراءة، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. فبين عليه الصلاة والسلام أن فاتحة الكتاب تقرأ ويقرأها المأموم، لكنه يقرأها في سكتات الإمام إذا كان له سكتات، وإلا وهو يقرأ السورة. أما الفاتحة لا يقرأ والإمام يقرأها، بل يستمع ويقول في آخرها آمين، يقرأ يستمع ويقول آمين. هناك يعني حصل فيه سكوت من الإمام يقرأ في السكوت، وإلا يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، يعني ما يقرأون شيئا غير فتحة الكتاب، وأما فتحة الكتاب فيأتون بها. يقول فضيلة الشيخ ما هي علامات الحج المبرور؟ علامة الحج المبرور أن يؤتى به طبقا للسنة وبعيدا من الرفث والفسوق والجدال، وأن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج. سؤال تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج. السؤال الثاني يقول كيف يمكن للمسلم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ رأي في الرسول صلى الله عليه وسلم نام لمن رآه على هيئته التي هو عليها ويعرفها أصحابه حق، يعني الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث. لكن المهم في للإنسان أن يحرص على أن يعبد الله ويجتهد في طاعة الله، وإن شاء الله يرى في الدار الآخرة، لأن الأعمال الصالحة هي التي توصل للجنة ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيراه عليه الصلاة والسلام. أما كل إنسان يبحث كيف يراه في المنام أو يحصل المنام، هذا شيء ليس إليه، ليس للإنسان أن يحصل شيء في المنام، وإنما المهم في الأمر أن يطيع الله ورسوله ويستمر على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يؤدي به إلى أن يراه في الدار الآخرة. ومن رآه في الدنيا في منامه يعني على هيئته التي يعرف أصحابه فقد رآه. وليس كل من قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لأنه من الناس من يراه على هيئة ليست هيئته التي هي معروفة، ليست هيئته التي عليها، لأن الهيئة التي عليها إذا رآه هو رسول الله، أما كونه يرى على هيئة أخرى هذا هو ليس رسول الله. لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي هي خلقته صلى الله عليه وسلم، لا يرى. وإذا رؤي وقيل هذا الرسول ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول لا يتمثل بالشيطان على هيئته التي خلق التي هي عليها التي عليها يعرفها أصحابه. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم عملاقا طويلا هذا ليس رسول الله، ومن رآه قزما صغيرا هذا ليس رسول الله، لأن الرسول كان ربعا بين الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، هذه هيئته. ثم أيضا هو صاحب لحية، فمن رآه وليس له لحية لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هيئته التي هو عليها هي التي لا يتمثل الشيطان عليه. ولهذا لما جاء رجل لابن عباس من التابعين وقال إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والحديث في شمال الترمذي وحديث يعني صحيح أو حسن، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال الرجل لابن عباس رضي الله عنهما إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له ابن عباس صف لنا هذا الرجل الذي رأيت، صف لنا هذا الرجل الذي رأيت، فوصفه وكان وصفه مطابقا لما كان يعلمه الصحابة ويعلمه الصحابة، فقال ابن عباس لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيئا، يعني معناه أنك رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم الهيئة التي يعني وصفها مطابقة للهيئة التي يعرفونها عنه. قال ابن عباس له لو كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا ما زدت على هذا الوصف، يعني ما هو وصفك مطابق، وهذا هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث يقول: ما حكم المظاهرات والخروج على الحاكم؟ هذا كله مستورد من بلاد الغرب. يقول: توفيت زوجتي وكانت نفساء وكان في شهر رمضان ولم تصم فيه، فهل علي أن أقضي عنها شيئا أو أدفع فدية؟ هذا السؤال. توفيت زوجتي وهي نفساء في شهر رمضان ولم تصم منه شيئا، هل أقضي عنها؟ إذا كان الولادة حصلت والنفاس حصل فيها شهر رمضان ومات فيه شهر رمضان ما عليها قضاء، لأنه ما حصل ما في الوقت الذي في رمضان هي وفيها النفاس لا يمكن أن تصوم، ولم تعيش بعد ذلك حتى تقضي يعني بعد ذلك. إذن ليس عليك. هذا مثل الإنسان الذي يصيبه المرض في رمضان ولا يصوم ويستمر معه المرض حتى يموت، فإنه لا يقضى عنه وليس على شيء، وإنما يكون على شيء لو شفي وتمكن من القضاء ولم يقضي، هذا هو الذي يقضى عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صان عنه وليه. يقول: زوجتي اقترضت من بنك ربوي وهي لا تزال تسدد، لم ينتهي الدين، وجاءت معي للحج، فهل حجها صحيح؟ إذا حج الإنسان وأتى بأركان الحج وأعماله فحجه صحيح، وإذا كان حصل منه معاصي فالحج صحيح وهو يؤاخذ على المعاصي، وهو يؤاخذ على فعل المعاصي. يقول: عندي مزرعة وفيها عمال لا يصلون، فهل يجوز لي أن آكل وأستفيد مما ينتج من هذه المزرعة؟ نعم، كل واستفيد، لكن كونك تجعل فيه ناس يصلون وناس مسلمين خيرا من أنك تأتي بناس كفار لا يصلون. إذا دخلنا المسجد والإمام قد سلم، فهل يجوز لنا أن نقيم جماعة أخرى للصلاة؟ نعم يجوز، إذا كنتم فاتتكم الصلاة وأنتم حريصون على ألا تبوت فلكم أن تصلون جماعة، يعني بعد الجماعة الأولى. أما إذا كان أنهم متأخرين يريدون أن ينتهي هذا الإمام ويصلون وراء يصلون لأنهم لا يصلون معه، هذا لا يجوز. لكن إن كان جاءوا يريدون الصلاة ولكنها فاتتهم وكانوا حريصين على الاتيان بها لكنهم سبقوا فيها، فلهم أن يصلوا جماعة ولا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جاء للصلاة فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يعني الناس اللي صلوا يصلوا معه نافلة ويكون جماعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى وجود الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فكيف يمنع من إذا جاء ناس هم مفترضون ولا يحتاجون لمن يصدق عليهم؟ سؤاله الثاني يقول: نحن في كل سنة نصوم ونفطر مع المملكة العربية السعودية خلافا لدولتنا، فهل يصح ذلك؟ إذا كان الدولة يعني لا تقوم بالرؤية ولا بالإثبات، إثبات الرؤية، لأن الصين يكون بالرؤية لا يكون بالحساب وإنما يكون بالرؤية، فإذا يعني كانت الدولة لا تفعل إلا بالحساب وتعلن دخول الشهر قبل أن يدخل على حسب الحساب، يقال أن الشهر سيدخل كذا قبل أن يأتي رمضان، فهذا يعني لا يسوق العمل بهذا وهذا حرام، وإنما يجب أن يكون مبنيا على الرؤية كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هل يصح حج الصبي؟ يصح حج الصبي إذا حج به. السائل بن يزيد رضي الله عنه صحابي قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حج بي، الحديث صحيح البخاري، حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في الروحاء فسألوه سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه فلما عرفوا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام رفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني الحج له ولها أجر على تحجيجه. هل يجوز سفر المرأة للحج بلا محرم؟ لا يجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه رجل يقول لا يخلو رجل من امرأة إلا مع ذي محرم ولا سافر امرأة إلا مع ذي محرم، قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا مسجل اسمي في الغزوة الفلانية وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. أمره بأن يترك السفر للجهاد في سبيل الله الذي اكتتب فيه وأن يذهب مع امرأته حتى لا تكون سافرة بدون محرم. هل الترتيب في الجمرات واجب؟ نعم واجب، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة التي هي العقبة. إذا شق على أحد أن يذهب إلى الجمرات في كل يوم فهل يجوز له أن يجمعها في الأخير في اليوم الأخير؟ يجوز له، لكن إذا استطاع فإنه يرمي كل يوم في يوم. وهل له أن يقدم الجميع في اليوم الأول؟ لا، ما في تقديم، ليس في تقديم. هل العمرة واجبة في حق المسلم؟ نعم واجبة، واجبة في حق المسلم، وقد جاء فيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على وجوبها، وأنها تجب في العمر مرة واحدة كما أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، ورد في ذلك حديث صحيح. هل يجوز السجود على الركن اليماني؟ جاء في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث يعني من هذا، وقل جاء ما يدل على ذلك. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الحلف بغير الله؟ لا يجوز الحلف بغير الله، الحلف بغير الله شرك كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من حلف بالله من غير الله فقد أشرك. والحلف لا يكون إلا بالله وبأسمائه وصفاته ولا يكون بغيره، فلا يحلف بأحد من الخلق ولا يقسم به، والله تعالى يقسم بنفسه وبما شاء، وأما المخلوقون فلا يحلفون إلا بالله. ولهذا قال عليهم النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ما حكم الذبائح في المولد النبوي؟ أصل المولد ليس له أساسا في الدين، الموالد لا أساس لها في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه اتخاذ مولد لنفسه، وصحابته الكرام الخلفاء الراشدون وغيرهم ما فعلوا ذلك، والتابعون ما فعلوا ذلك، وأتباع التابعين ما فعلوا ذلك، قرون 3 كاملة لا يوجد فيها شيء اسمه الموالد، ولكن هذه الموالد ولدت في القرن 4 الهجري، وقبل ذلك لا وجود لها لأنها لم تذكر ولم تبحث ولم يتكلم فيها في القرون 3 الأول، وإنما جاء ذكرها والكلام فيها في القرن 4 الهجري وما بعده. والذين أحدثوا هذه الموالد هم العبيديون الذين حكموا مصر في القرن 4 الهجري، هم أول من أنشأ أو أحدث يعني هذه الموالد، ولهذا الموالد لا تقام. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل إنسان أعظم محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. لكن هذه محبة تكون بالمتابعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه هذه الموالد، ولا جاءت عن أصحابه، ولا عن التابعين، ولا عن أتباع التابعين، وإنما ولدت في القرن الرابع الهجري. فمثل هذه الأعمال لا أساس لها في الدين، الإنسان لا يفعلها، لا يفعلها ولا يعني يعمل ذبائح بمناسبتها أبدا. يقول: قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، فما هي قبلة الملائكة وما موقعها؟ الملائكة عندهم البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله يوميا 70,000 ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يعلمه إلا الله. إذا كان البيت المعمور كل يوم يدخل 70,000 ومن دخله مرة ما يتاح له أن يدخل مرة ثانية، وهو في السماء السابعة على سمت على فوق الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة كما جاء في الحديث، لو سقط هذا البيت المعمور في السماء السابعة لسقط على الكعبة. فهذا هو الذي تقصده الملائكة وتؤمه الملائكة وتصلي فيه الملائكة، لكن من دخله مرة لا يدخله مرة أخرى. يقول: كيف كانت صلاة الليل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في السفر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يترك الوتر ولا ركعة الفجر في الحضر والسفر، والوتر كما هو معلوم يكون ثلاثا ويكون واحدة ويكون ثنتين ويكون كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أقل ما عرف عنه في صلاة الليل 7، وأكثر ما روي عنه 13، أكثر ما روي عنه 13 ركعة، وأقل ما روي عنه 7. يقول شيخنا الكريم: هناك أناس يكفرون حكام المسلمين كلهم بحجة أنهم لا يحكمون بكتاب الله، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهؤلاء لم يتعلموا الدين على أيدي العلماء ولم يعرف لهم شيخ، فما قولكم في هذه الجماعة؟ نعم، ما دام أنهم ما تعلموا وما عرفوا الحق وليس لهم يعني مرجع يرجعون إليه وإنما هم جهال، الجواب في السؤال ما دام هذا وضعهم وهذا شأنهم، كلامهم ساقط لا قيمة له، وخير لهم أن يشتغلوا بأنفسهم وأن لا يشتغلوا بالناس. نعم. يقول: ما حكم شرب الدخان، هل هو محرم؟ نعم، محرم، شرب الدخان محرم، والدخان من الأمور المحدثة الجديدة التي ما كانت موجودة في الأزمنة الأولى وإنما جاء في أزمان متأخرة، ولكن الشريعة مستوعبة لكل ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما يأتي بعد ذلك، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن البادق، والبادق نوع يعني نوع من الأشربة في اليمن يتخذ من العسل، لما سئل عن البادق قال ابن عباس: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، الحديث صحيح البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر قليل وبكثير حرام. إذن هذه الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل ما هو موجود في زمانه وما لا يوجد في زمانه. الدخان غير موجود في زمانه صلى الله عليه وسلم وجاء متأخرا، ولكن الأدلة دالة على تحريمه. فمما يدل على تحريمه أنه ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث، ومن صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فإذا لم يكن من الطيبات هو من الخبائث وهو داخل في الخبائث، وليس داخلا في الطيبات. هذا دليل من الأدلة. الدليل الثاني أن فيه إضاعة للمال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفيه أيضا جلب الأمراض والأسقام، وقد يؤدي ذلك إلى وفاة، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، والإنسان قد يتسبب بشربه الدخان بقتل نفسه. ثم أيضا الرائحة الكريهة التي فيه، وإذا كان البصل والكراد مع أن أصلها طيب ولكن الرائحة التي فيهما مؤذية، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مجيء من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي المسجد، لأنه يؤذي الناس ويؤذي الملائكة. فإذا إذا كان هذا قيل في البصل والكراد مع أن أصلهما من الطيبات ولكن للرائحة، هذا فيه الرائحة الخبيثة التي تؤذي الناس، تؤذي الناس برائحته الخبيثة. هذه أربعة أدلة تدل على تحريم الدخان، أنه من الخبائث وإضاعة للمال وإهلاك للنفس ورائحة خبيثة تؤذي الناس. ثم يعني يتضح يعني مدى يعني سوءه وخبثه وفضاعته بمثال، وهو أنك لو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء تأسف لحاله، تأسف لحال هذا الإنسان، كيف نقود ضيع في الهواء مع الإنسان يروح للدكان يشتري بها أطعمة ويشتري بها يعني أشياء يستفيد بها وتفيده. إذا كان هذا يعني يعتبر يعني غريب، ويعتبر يعني من يفعله يعني أنه مسيء وأنه قد يتهم في عقله، فإن هذا أحسن حال من الذي يشري دخانه يشربه، لأن هذا ضيع ماله فقط وصحة مجاجه. وأما الذي يشتري بنقود دخان ويشربه ضيع ماله وأتلف نفسه. يقول بعض الناس يستدل بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمري، وقول الله تعالى لعمرك، فما الرد على ذلك؟ هذه الجملة ليست حلف، هذه من الألفاظ المؤكدة، هذه من الألفاظ المؤكدة، وقد قال ذلك رسول الله، هذه العبارة عبر بها رسول الله، وعبرت بها عائشة، وعبر بها الصحابة، وعبر بها العلماء على مختلف العصور والدهور. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري، جاء عنه في قصة الذي يعني رقى وأعطي رقية على مقابل شيء على الرقية، قال لعمري من أكل برقية باطنا فقد أكلت برقية حقا لعمري. وعائشة تقول لعمري ما أتم الله عمرة أو حج من لم يطف بين الصفا والمروة لعمري. فكلمة لعمري هذه ليست من الألفاظ القسم، وإنما هي من الألفاظ المؤكدة التي يؤتى بها لتأكيد الكلام ولا يؤتى بها للقسم. يقول أحسن الله إليكم نرجو أن تفسروا لنا ألفاظ الآية الكريمة مع بيان شيء من أحكامها، وهي قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا إلى قوله وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. النساء الكبيرات تختلف عن النساء الصغيرات التي فيهن فتنة، وأن القواعد يعني يختلفن عن النساء اللي تشتهى والتي يشتهيها الرجال تختلف عنهم، فهن لا يرجون نكاحا، ليس من أهل النكاح ولا أحد يرغب فيهن ولا أحد يريدهن للزواج. الزواج يكون بالصغيرات والتي يعني تكون يعني مرغوبة عند الناس، أما الكبيرات والعجائز الكبيرات فهذه لا ترغب. وإذا حصل منهن أن كشفنا يعني شيئا من لباسهن يعني فإن ذلك لا يؤثر، يعني لا تضع عباءة أو لا تضع يعني شيئا يعني مثل ما تفعل المرأة الصغيرة فإنه لا بأس به، لكن أن تستعفف وأن تفعل الشيء الذي فيه احتياط خير لها من أنها تفعل هذا الفعل. يعني هذا جائز، ولكن استعفافها واحتشامها ويعني تسترها الكامل لا شك أن هذا خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل يدخل فيه من يحفظ الناس القرآن ويعلمهم أحكام التجويد؟ نعم يدخل، لأن قول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يدخل في ذلك من يعلم القرآن ومن يحفظ القرآن ومن يفسر القرآن ومن يشتغل بالقرآن، كل ذلك داخل تحت قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والحديث في صحيح البخاري. يقول عندما أنتهي من غسل الرجلين يأتيني شك أنني هل مسحت رأسي أم لا، فهل أعود وأمسح رأسي وهذا يتكرر دائما؟ إذا كنت موسوس لا تلتفت للوسواس، لا تلتفت إن كنت موسوس، وإن كنت غير موسوس وحصلك مرة أنك شكيت فأنت أغسل امسح رأسك ثم أغسل الرجلين بعد ذلك، أما إن كنت موسوس ما عليك إلا العافية لا تفعل شيء. يقول من كان مضيعا للصلوات مرتكبا للمحرمات هل يجوز أن نذكره بالشهادة عند الموت؟ نعم، من كان يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام الدين لا دخل الجنة، فالإنسان قد يكون ضال ولكنه يعني يوفق للهداية في الآخر، لأن الناس بالنسبة للبدايات والنهاية ترى أقسام، منهم من بداية حسنة ونهاية حسنة، وقسم بداية سيئة ونهاية سيئة، وقسم بدايته حسنة ونهاية سيئة، وقسم عكس ذلك يعني بدايته سيئة ونهاية حسنة. فالإنسان يعني يكون يعني في عمره يعني ماشي على السداد والاستقامة في البداية والنهاية ثم يموت بداية حسنة ونهاية حسنة، ومنهم من يكون شر من أول أمره إلى نهاية أمره، ومنهم من يكون على خير في البداية وعلى شر في النهاية، ومنهم من يكون عكس ذلك. ويوضح ذلك حديث المسعود قال إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. يقول نسمع من جماعة التبليغ دائما حديث بلغوا عني ولو آية يدعوننا فيه للخروج، ما تفسير هذا الحديث؟ حديث صحيح، الإنسان يبلغ ما يقدر عليه من العلم ولو كان آية واحدة، لكن ليس فيه أن الناس يخرجون، ما في خروج، الخروج هذا محدث، هذا شيء جديد يعني 3 أيام و40 يوم وكذا، هذا من الأشياء الجديدة التي ولدت في أزمنة متأخرة. ما حكم وضع الإزار فوق منتصف الساق؟ الإزار يكون لمنتصف الساق وقد يزيد عليه قليلا، ولكنه يعني إذا وضع على هذه الهيئة يسترخي، وإذا استرخى يكون في منطقة جائزة، لأنه إذا كان في نصف الساق أو بعده بقليل ثم نزل يعني ينزل في منطقة سائغة، وإنما يحرم إذا وصل إلى الكعبين وتجاوزهما، يحرم إذا تجاوز الكعبين. هل يجوز إرسال صور للأهل عبر طريق الإنترنت؟ لا يشغل الإنسان نفسه بالصور ولا يستعملها إلا للضرورة. يقول ما القول الراجح في العذر بالجهل لمن وقع في الشرك كالاستغاثة بغير الله ظنا منه أن ذلك قربه حسب ما أخبره علماء السوء؟ من يكون كذلك هذا حكم أهل الفترة، الذي لم تقم عليه الحجة أو ابتلي بعلماء سوء بينوا له هذا الباطل، فإنه في الظاهر حكم حكم الكفار، ولكن أمره إلى الله عز وجل، يعني يمتحن يوم القيامة، فإن وفق في الامتحان صار من الجنة وإلا صار من أهل النار. وأما من قامت عليه الحجة فهو يعني كافر ومآله إلى النار ولا سبيل له إلى الجنة إذا مات على الكفر. هل يعتبر بتوفر الشروط كلها وانتفاء الموانع كلها في الحكم بالبدعة والتبديع؟ لا شك أن أن أن أن البدع هي المخالفة التي لم تكن لها أساس في الدين، لم تكن لها أساس في الدين. والإنسان إذا يعني حصل منه يعني أمر يعني خطأ، فإنه إذا قد يكون يعني حصل له بسوء فهم، أو يعني وجد حديثا ضعيفا اعتمد عليه أو ما إلى ذلك، لكن البدعة الواضحة الجلية التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله هذه بدعة، لكن لا يقال أن كل من حصل منه أو حصل له شيء من ذلك خلاص أنه سقط، وأنه يعني حكمه حكم أهل البدع الأصليين الذين يعني ليس عندهم إلا البدع ولا يعملون إلا بالبدع كبعض فرق الضلال. يعني من حصل منه خطأ فإنه يبين له الخطأ، وقد يعني يعني يكون بنى ذلك على شيء يعني ضعيف لم يثبت. يقول: أعلمتنا البعثة أن المغادرة من مكة سيكون غدا في الساعة 9 صباحا، فطفنا طواف الوداع بعد صلاة العشاء، وبتنا في الفندق علما بأننا لم نبع ولم نشتري ولم نذهب إلى الحرم، ثم جئنا إلى المدينة. هذا عمل غير صحيح، لأن كونكم تعلمون أنكم سفركم في الساعة 9 في النهار ثم تصلون في أول الليل توادعون في أول الليل، هذا غير صحيح. وتبيتون يعني حالكم هذه ما يقال أن آخر عهده البيت حتى لو لم تدخل المسجد مرة ثانية، لأنكم بتم في مكة وطفتم قبل أن يأتي وقت السفر، فما كانت هذه حاله لا يقال أنه طاف طواف الوداع وعليه فدية إلا لم يكن طاف عند السفر. يقول: إذا قلنا بأن مكة كلها حرم، فكيف يصح البيع والشراء في الدكاكين التي حولها؟ الحديث ورد في يعني ذكر إطلاق المسجد الحرام، وإطلاق المسجد الحرام يعني كما هو معلوم لا يقال أن كل ما خرج المسجد قال أنه يعني يصير مسجد لا يباع فيه ولا يشترى. إذن أين يبيعون ويشترون؟ يعني يخرجون إلى الحرم حتى يبيعون ويشترون؟ هذا كلام يعني ما له قيمة مثل هذا الكلام، لأن الآن مكة فيها حمامات، فيها دورة مياه، قالنا حرام؟ الحرم يعني كمان المسجد المحيط بالكعبة، وكذلك مكة كلها حرم، لكن هل الصلاة تضاعف بمئة ألف في المسجد وفي غير المسجد؟ هذا فيه خلاف. أما مسجد الكعبة المحيط بالكعبة هذا لا إشكال فيه، وأما غير ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم. وحتى على القول بوجاهة القول الثاني لا يستوي من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، وبين من لا يأتي إلى الكعبة أصلا ولا يراها ولا يزورها ولا يطوف بها، فهذا يشبه الذي يصلي في الأسواق بعد أن تنتهي المساجد، أو يصلي يعني في أماكن بعيدة ويترك صفه الأول، مع أن صلاته صحيحة لكنه حصل منه تفريط بكونه لم يصل الصفوف وتعرض للإثم. يقول: هل يجوز الجمع بين السورتين في الصلاة بعد الفاتحة غير سورة الإخلاص؟ نعم يجوز، يجوز أن يجمع بين السور، يجوز أن يجمع بين السور في ركعة. إذا أطال الإمام في التشهد الأخير فماذا يقول المسبوق بعد الفراغ من التشهد؟ الذي يدرك التشهد الأخير كأنه مدرك الصلاة من أولها، يفعل في التشهد الأخير مثل ما يفعل لو كان غير مسبوق، يعني يتجهد ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويكثر من الدعاء، لأن التشهد الأخير مع الإمام أنت تفعل كما يفعل الإمام. إذا دخل الإنسان في صلاة الجنازة مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يبدأ بالفاتحة؟ لا، يبدأ بالدعاء، لأن المقصود بصلاة الجنازة هو الدعاء والشفاعة للميت، وإنما أتي بالفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أن الأصل يعني هو الذي أمكن وهو الدعاء فالإنسان يدعو، فيشتغل بالغاية ولا يشتغل بالوسيلة، يشتغل بالشيء الذي شرعت الصلاة من أجله ولا يشتغل بالشيء الذي وضع تمهيدا يعني بين يدي الدعاء، لأنه جاء أن من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جاء والتكبيرة الثالثة قد حصلت فإنه يدعو الميت، ولكنه بعد سلام الإمام يأتي بتسليمتين تكبيرتين ويدعو بينهما دعاء قصير والله أكبر اللهم اغفر له، لأن الجنازة ترفع ما يبقى عند الجنازة تصلي عليها واحد الأسبوع، فأنت إذا لو استمرار حصل لك الاستمرار ما تصلي ليس قدامك أحد. هل يجب على الصائم إذا استاك بسواك رطب ألا يبلع الريق وأن يبصقه مع كل مرة؟ لا، الذي يستاك لا يبصق، لا يبصق إلا إذا كان فيه أعواد، أعواد يعني حبات يعني فهو يزيلها ويخرجها لا يبلعها. يقول أنا مقيم بالمملكة، أعطي شخصا هنا مبلغا من الريالات لكي يسلمه لوكيلي أو يودعه في حسابي بعملة بلدي، هل يجوز ذلك؟ أنا مقيم بالمملكة، أعطي شخصا هنا مبلغا من الريالات على أن يسلمه لوكيلي أو يودعه في حسابي بعملة بلدي. يعني إذا أنت تفعل هذا الفعل فلك أن توكل من يفعل هذا الفعل، إذا كنت هذا تفعله أنت بنفسك فلك أن توكل أحد يفعل مثل ما تفعل. يقول في رسائل الجوال أحيانا يبعثون إلي رسالة قصيرة مكتوب فيها سيارة بقيمة 190,000 أرسل رسالة وقد تحصل عليها، مع أن هذه الرسالة تأخذ منك 5 ريالات، هل هذا من القمار؟ لن تحصل عليها، لن تحصل عليها وستفعل 5 ريالات، فأنت لا تفعل. من سبت هذه تحصل لأولادهم، أولادهم يعني الذين وضعوا هذا أولادهم أو أقرباهم. نعم. يقول من سب الدين ماذا عليه أن يفعل؟ يغتسل وينطق بالشهادتين أم ماذا يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن من سب الدين فقد كفر، من سب الدين أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويحفظ لسانه ويحسن في المستقبل. يقول هل الخوارج كفار؟ وهل صح أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يقول بكفرهم؟ لا أعرف، لا أعرف عن الشيخ بن باز يعني شيئا في هذا، ولكن الـ هم من أهل البدع، أقول هم من أهل البدع، وقد يعني جاء عن بعض الصحابة أنهم قال هم من الكفر فروا. فأما الشيخ بن باز لا أعرف عنه شيئا في هذا أنه يقول بتكفيرهم، لا أدري. السؤال الثاني يقول هل يشترط في تكفير المعين أن يكون مستحلا لفعله أم يحكم على أفعاله وأقواله دون النظر في نيته؟ معلوم أن الاستحلال هذا يعني أمره واضح، والإنسان إذا حصل منه يعني شيء يقتضي الكفر، حتى لو حصل مثلا لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقال هل هو مستحل ولا مستحل، هو كافر سواء مستحل ولا مستحل. يقول من دخل مع الإمام في الصلاة بنية أنها الظهر ثم تبين أنه يصلي الجمعة، فما حكم هذه الصلاة؟ هل له أن يغير النية من الظهر للجمعة؟ إيش؟ من دخل مع إمام في صلاة بنية الظهر ثم تبين أنه يصلي الجمعة. إذا كان هذا مسجد يصلى فيه الجمعة وقد جاء وصلى فيه فهو إنما صلى جمعة. يقول أنا أقرأ القرآن كل جمعة لروح أبي رحمه الله، فهل يصل ثوابها إليه؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. أنت اقرأ القرآن لنفسك واسأل الله عز وجل وادعو لأبيك وأمك ولمن تشاء. أما أن تقرأ قراءة تقول هذه لفلان وهذا حزب لفلان وهذه ختمة لفلان، هذا ما نعلم أساس يدل على هذا. يقول هل السائل الذي يخرج من فرج المرأة عند الشهوة والمباشرة ينقض الوضوء ويكون حكمه حكم المذي عند الرجال؟ نعم، يعني ما يخرج من الفرج وما يخرج من الذكر كله خارج منهما ينقض الوضوء. يقول قرأت في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في المجلد 23 أن المتمتع يكفيه سعيه للعمرة وليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، ونقل أن الصحابة جميعا لم يسعوا بعد طواف الإفاضة، وقرأت في كتابكم تفسير الناسك أن المتمتع عليه سعيان مستقلان لعمرته وحجه وهما ركنان، فأشكل علي الأمر، فما هو الدليل على أن المتمتع عليه سعيان مستقلان وهما ركنان؟ نعم، جاء بعض أهل العلم يقول أن المتمتع عليه سعي واحد، عليه سعي واحد وليس عليه سعيان، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه سعيان، وقد ذكرت الأدلة الدالة على ذلك في تفسير الناسك، وهما حديثان عن عائشة وعن ابن عباس، وقبل شيخ عبد العزيز بن باز ذكرهما في منسكه، وأن المتمتعين أنهم بعدما يعني جاءوا طافوا يعني لحجهم، ومعلوم أن الطواف الذي يكون للمتمتعين والذي يتميزوا به على غيرهم هو السعي، يعني طواف الإفاضة لازم لكل أحد، يعني ما يقال أن طواف الإفاضة يعني يحصل لأحد، بل هو عام للجميع، ولكن الطواف هو السعي بين الصفا والمروة. قد جاء في ذلك الحديث عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهما، وهما موجودان في تفسير الناسك وموجودان في منسك الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول فضيلة الشيخ أحرمت يوم التروية بالعمرة متمتعا، وبعدما أديت العمرة وتحللت أصابني ضعف وتعب وبدا لي ألا أحرم بالحج، فهل علي شيء؟ إذا كان أنك ما أحرمت بالحج ليس عليك شيء، لكن إذا كنت قادرا ما كان ينبغي لك، لأن العمرة مستقلة والحج مستقل، فيعني إذا حصل عدول وترتب ووجد ذلك ليس عليك شيء، لكن ما كان ينبغي الإنسان أن يكون قادرا على ذلك ثم لا يواصل. أما إذا كان أصابه مرض أو أصابه تعب ورأى أنه إذا حج أنه يتضاعف عليه فإنه لا يلزمه، لأن العمرة مستقلة بإحرامه وطوافها والحج مستقل بإحرامه وطوافه، وهو لم يدخل في الحج حتى يلزم إكماله، لأن في تحلل بين الحج والعمرة. يقول في رمضان الماضي رأيت صفوفا عديدة يصلون أمام الإمام، وذلك لكثرة الناس وازدحامهم داخل المسجد، فما حكم صلاته؟ لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام. يقول طفت طواف الإفاضة وسعيت بين الصفا والمروة ثم ذهبت إلى جدة، هل هذا يجزي عن طواف الوداع؟ نعم، إذا كنت نويت يعني أنك ودعت وأنك طفت طواف الإفاضة وأنت ستخرج بعده وأن هذا خروجك، فإنه يغني، لأن طواف الوداع إذا أخر، طواف الإفاضة إذا أخر وأتى بالإنسان طافه في الآخر وسافر بعده، فإنه يغني عن الوداع حتى ولو كان بعده سعي، لأن السعي متصل بالطواف وهو ذكر لله عز وجل، كما أن الطواف ذكر لله عز وجل. يقول ما رأيكم في هذه القاعدة، هل هي صحيحة؟ وهي قولهم لا نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للخلاف بيننا. ايش ايش؟ لا نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للخلاف بيننا. هذه القاعدة انا ما افهم، هذه ايش معناها اختلافنا في غيرنا سبب الخلاف في غير كيف؟ يعني هذا كلام، هذه قاعدة ما غير مفهومة. حاج ذهب إلى منى يوم السابع من ذي الحجة بملابس. أما إذا كان مقصود اختلاف في المسائل الفرعية، هو أن هذا يعني لا يؤدي إلى أن يكون منه شيء، لأن مسائل الاجتهاد الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. إذا كان المقصود بهذا يعني أنه لا يكون هناك يعني يؤدي إلى شحنة ويؤدي إلى عداوات، هذا كلام صحيح. حاج ذهب إلى منى يوم السابع من ذي الحجة بملابسه العادية، ومكث يوم الثامن والتاسع بملابسه، وأحرم يوم التاسع من منى، ثم ذهب إلى عرفة. هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء أبدا، ليس عليه شيء، وإنما كان ينبغي له أن يحرم يوم ثمانية، وإذا لم يحرم وما حصل من الإحرام إلا يوم تسعة عمل صحيح. يقول بعض العمال يشتغلون في خارج بلدهم ويغيبون عن أهلهم عدة سنوات، فهل عملهم هذا صحيح؟ إذا كان ما لهم زوجات الأمر في ذلك واسع، وإن كان لهم زوجات فعليهم أن لا يتركوا زيارة زوجاتهم والذهاب إلى أهليهم، لأن يعني هذا قد يترتب عليه مضرة للزوجات. وإذا كان حصل اتفاق بين المرأة وزوجها على أنه يغيب يعني مدة معينة لطلب الرزق وهي موافقة على ذلك لا بأس بهذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.